تفسير سورة الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريست قود يا مدى قارهانات بنحريست. سبح اسم ربك الأعلى. كهف حمانه ودن مقع ربك أقسر ريا. الذي خلق فسوى. الله أبور خلقك أو وناجي أبور كوضة. والذي قدر فهدى. الله وحو البقدر يكون هلولي مدك استهبك كهبونا. والذي أخرج المرعى. الله صبح يداق أي عنان حوله. فجعله غثاء أحوى. أوكي لداقي مدن ققن أومدو. سنقرئك فلا تنسى. نبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كوانكو آخرنا إنا منه الماميس. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله قرآنكو كهالمانسينا يموين. الله نوا أقيه وحم وغضايا وحقر صنبا. ونيسرك لليسرى. وحانكو فضذين إن عمل وناكسن وجندك جينايا. فذكر إن نفعت الذكرى. إيواني نبي محمد صلى الله عليه وسلم دتك مرك إيوانده واحتريس. سيذكر من يخشى. وحانكو أنتم واند قفك إلهي كعب سنايا. ويتجنبها الأشقى. وحان وانذا كفقانا يقفك حن. الذي يصلى النار الكبرى. كاسو أهمد قلي أوكقبنا يا نار توين. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كدمنا أن كن منين نحدى إذا كل النولانين. قد أفلح من تزكى. وحالي بان قفك كدهر نفتي سشرك يا معاسدة. وذكر اسم ربه فصلى. أوح سمقع إلهي أحد كلنا أن وحلو ذا جن سلادنا تكذا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. ساس ما هددوا وحد دورا نيسان رشا الدنيا إيدو. والآخرة خير وأبقى. آخر أي أيدين كخير بدن أدون كباقنا. إن هذا لفي الصحف الأولى. آية ذها لأيدين سو شيغي وحي كسوغيه كتبتي هوري. صحف إبراهيم وموسى. كتبتي لغسو دجي نبي إبراهيم يا نبي موسى عليهما السلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سورة الأعلى ومكية سقالية تبن آية ضيينة كوبنتا يوانا السورة تضبية سيدة نادة ترتيب القرآن الكريم كا سورة الأعلى آية ذها أقول ري الله سبحانه وتعالى وحوين حسوسنا يا أود ديسا الله إسقى كلجي أيام مدن إن أبدا لجهفه الله يا أبا لنقاذ نبينا صلى الله عليه وسلم إنه قرآن كبرى يا أوسا المامين المركة لقرب آية ذها لنا سخي نبينا صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى فرئينه دت كوانيه الله سبحانه وتعالى أيا فري النبي إن عليه الصلاة والسلام إن ودت كوانيه كوا وان ذقات وكوا الله سبحانه وتعالى كبقى كوا عن إلهي كبق إن وان ذا ويكف قاذان كوا عن الله سبحانه وتعالى كبق إن وان ذا ويكف قاذان ملحم بارا قدام بيسا حقيقة دين وحالي بان قفك استهرة أو الله سبحانه وتعالى صلاة ديست كذا قالدو الدنيا دا أيه كدورتان آخره قالدو الدنيا دا أيه كدورتان آخره آخره أيان باقية الرماها عن سوشيك ليودن وحي كوحديه كتبتي لغسو دجي النبي إبراهيم يا النبي موسى عليهما السلام. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.